سبق أن نبهنا يا أخوان على أن بعد ما نأخذ ما في أسئلة، الأسئلة اللي عنده سؤال يسأل في المكان هنا، بعد ما نأخذ لا نستقبل أي سؤال. السلام عليكم ليرتاح الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك شيخ خالد؟ معك أهلا شلون شلون طيب الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. كذلك الله في أراضي في الحرازات في جدة، ثم فيه واحد يتعدى على الأراضي آخر وفيه خصومات وكذا. الشاهد في واحد يقول لو دفعوا 5,000 للبلدية ربما تحميهم من هذا، يقول ما فيه ضرر لآخر إن بس تحميهم من حقه تدافع عن حقه في هذا. فهل 5,000 التي تدفع لهذا الرجل وصاني أن أسألك في هذا، هل هي من باب الرشوة أو أنها كل ما يدفع للمسؤولين فهو رشوة؟ ولو كان ما فيها ضرر على أحد بينهم. والله ما أحببت فيها بشيء. عفى الله عنك. السلام عليكم. الله خير.